وللقبح في الكذب مراحل. ما احنا بنمسك بعض كذب كده ولا كذبه بيضة يعني سهله. قال اه طب اقبح انواع الكذب. ام قال لك شوف شوف شوف الكذب في ايه. ان كان الكذب في الحقيقه العليا ويجيب لها شريك يبقى ده اقبح انواع الكذب. خلاص نزلها شويه ويمكن في انسان كويس ولا بتاع. ولذلك يسمونا تهمة عائشة اسمها حديث الايه ان الذين جاءوا بالافك عصبة. لان في العرب ان الذين جاءوا بالافك ايه عصبة منكم. وهناك الافك قلب الحقيقة. ولذلك هناخد في اية ايه والمؤتفكة اهوى مقلوبة على نعم. افكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين. ايه حكايتكم مع ربنا دي قولوا لنا. يعني بيتعجب ايه انت ظنك بايه انت خادع نفسك في ايه. ولذلك هيجي برضو كده هناك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فالعالم الناصح قال والله ربنا نقن الناس الجواب احسن الظن بالله لانه كريم. ما غرك بربك الكريم. قال له كرمه يقول هو اللي غرني. ولذلك لما قالوا للراجل اللي بيصلي كده على نقر واحد حب ينصحه قال له يا شيخ لما يكون عليك 5 ساخ لواحد وتروح تديها له نعمه كده يرضى ياخد ايه. قال له والله ان كان كريم ما هو بصف فيه. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ايه الحكايه بتاعتكم ايه اللي غريكم فيه علشان تعملوا الحكايه بتاعتكم دي. ولذلك احنا قلنا الشيء لا يتعجب منه الا اذا جاء على غير ما يجب ان يكون عليه من الايه من الصفه. ولذلك قلنا في اول البقره لما بيقول كيف تكفرون بالله الحكايه دي عم لغز بتكفروا بالله ازاي. المساله صعبه او قولوا لنا والله بتكفروا ازاي كده. يعني دي حاجه مش عجيبه مش داخله المخ. فما ظنكم برب العالمين. ابتدى إبراهيم بقى يحقق قول الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. احنا قلنا الملك والملك والملكوت مش كده مراحل.